خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بس كنا عايزين إن شاء الله ناخد الحديثين اللي ما خدناهمش، اللي قلنا إن هما إن شاء الله داخلين في الامتحان. الحديث رقم 289 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الأجوفان، الفرج والفم. وما أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. هنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة، طبعا احنا عارفين هذا أسلوب تشويق وجلب انتباه، كان كثير منه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة لا يذكر المعلومة هكذا، يعني يذكرها مجرد ذكر، ولكن تدرون ما كذا، تدرون يعني من المفلس، تدرون يعني هذا الأسلوب يجذب الانتباه وينشط الذهن. عارفة لما يجي أسألك سؤال أنا عايزة أديكي معلومة، عايزاكي تعرفي معلومة معينة، طريقة عرضها بإني أسألك عارفة كذا كذا، ده بيكون أفضل بكتير من إن أنا أسرد لك المعلومة سردا. زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يجذب انتباه الصحابة رضي الله عنهم عشان يتلقوا المعلومة، يكونوا متشوقين للمعلومة. لما أسألك سؤال تتشوق لمعرفة الإجابة، لو أنت فاهمة الإجابة يبقى عندك شوق لمعرفة إجابة السؤال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة: تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. شوفوا بقى رد الصحابة رضوان الله عليهم، يعني منتهى الأدب والتأدب مع يعني الله تعالى وعدم خوضهم فيما لا يعلمون، وهنا ردوا العلم لله والرسول. وهكذا ينبغي على المتعلم، الإنسان اللي بيتعلم حينما يسأل عن شيء يجهله مفيش داعي ان هو يتكلم ويجيب اي معلومات هو غير يعني غير متأكد من صحتها، ضروب شوية طب ممكن الكاذب مثلا الغيبة الزنا اي شيء ممكن يفكر فيه فيذكره، لا هم مش متحققين من الامر. ومين بيخاطبهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا القصتين اللي هم بقى الفرج يعني الزنا والعياذ بالله، عدم حفظ الفرج، الوقوع في المحرمات، انسان يترك نفسه وينساق وراء الشهوات المحرمة ويقع في الحرام ويتعدى يعني أوامر الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين هم بفروجهم حافظون. الآية في سورة المؤمنون: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فيها أمر بحفظ الفرج وقبله أمر بغض البصر، لأن الاثنين متلازمين. أساس البلاء هو النظر، من إنسان يطلق بصره في الحرام، فمع خطوات الشيطان يؤدي به والعياذ بالله إلى الوقوع في الفاحشة. طيب الفرج زي ما قلنا حفظ الفرج من صفات المؤمنين، وينبغي لمن أراد أن يحفظ يعني فرجه عن الحرام أن يتقي النظر إلى المحرمات وسماع الحرام وكل الأبواب التي قد تؤدي به إلى الوقوع في الفواحش والعياذ بالله. طيب الفم، الفم طبعا يعني أساس مشاكل كثيرة جدا. الفم في اللسان، اللسان بقى اللي يعني ممكن يقع من خلاله في يعني مش بس صغائر وكبائر أيضا زي النميمة، فمشكلة كبيرة جدا مسألة اللسان وعدم حفظ اللسان. فعلا أكثر ما يدخل الناس النار اللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم، وهل يكب الناس النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. بألسنتهم. لما يعني صحابة أحد الصحابة تعجب من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما أمره النبي، مش بحاول أذكر الحديث لأنه حديث مش قدامي، بحفظ لسانه، فقال له يا رسول الله نحن محاسبون أو كما قال يعني على ما ننطق به أو على ما نتكلم به بألسنتنا. كان معاذ تذكرت لأنه قال له ساعتها فتلك أمك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب احنا كنا بنتكلم في مسألة اللسان الفم. طيب الأجوفان، كلمة الأجوفان يعني لهما تجويف يعني الفرج طبعا هو يعتبر فتح في جسم الإنسان، وكذلك الفم جوه بقى الفم اللسان. كنا بنتكلم عن اللسان، ولو اتكلمنا عن اللسان وآفات اللسان وقد ايه ممكن هذا اللسان يوقع الإنسان فيه معاصي كبيرة جدا ويؤدي به إلى الهلاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما تعجب من ذلك، حينما تعجب عن يعني مسألة أن اللسان ممكن يؤدي الإنسان إلى جهنم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم تجلبك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد وألسنتهم، يعني النتائج اللي تترتب على الكلام، هذا الكلام إذا كان في معصية الله طبعا حدث ولا حرج، كذب، ريبة، نميمة، فحش بالقول، والعياذ بالله، يعني مشاكل كبيرة جدا تخرج من هذا اللسان إذا لم ينضبط المرء في لسانه وفيما ينطق به لسانه، فإنه يؤدي به والعياذ بالله إلى معاصي وكبائر تؤدي به إلى نار جهنم. يبقى أكثر ما يدخل الناس النار كما قلنا الفرج والفم. طيب إيه أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة أكثر حاجتين ممكن يدخلوا الناس النار إذا لم يحفظوهما ولم يتقي يعني لم يتقي الله فيهما، ذكر أكثر ما يدخل الجنة. طبعا ده ذكر الشيء ونقيضه. أيوة بالظبط. قال إيه؟ وأقوم أكثر ما يدخل الجنة برضه بأسلوب استفهام. ثم أجاب صلى الله عليه وسلم وقال: تقوى الله وحسن الخلق. حاجتين مهمين جدا. المعاملة مع الخالق سبحانه وتعالى والمعاملة مع المخلوق. تقوى الله معاملة مع الخالق. والتقوى بأن يأتي جميع ما أمر الله عز وجل به وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه. عارفين أن التقوى هي أصل كلمة تقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل. لماذا؟ نتخذ وقاية بإيه؟ بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه. يبقى هذه الجزئية تتعلق بالمعاملة مع الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق إشارة إلى المعاملة مع الخلق. طبعا احنا اتكلمنا في الأبواب الماضية وفي هذا الباب عن حسن الخلق، و يعني تكلمنا عن أفضلية هذا الأمر وأنه أفضل شيء في ميزان العبد، وأن الشخص الذي عنده حسن الخلق أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يبلغ درجة الصائم القائم. تكلمنا عن حسن الخلق، تكلمنا عن أمثلة بقى من الأخلاق الحسنة وأمثلة من الأخلاق السيئة، وإزاي ندرب أنفسنا على أن نتخلق بالأخلاق الطيبة اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى، وإزاي نبتعد نحاول قدر المستطاع أن نبتعد عن الأخلاق السيئة اللي بتؤدي إلى غضب ربنا سبحانه وتعالى وتؤدي إلى مشاكل مع الخلق مع الناس اللي حواليك. فهنا ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخصلتين اللي بيوجبوا دخول الجنة: تقوى الله عز وجل كما تكلمنا عنها، وحسن الخلق يعني بالتعامل مع الناس ويعني معاملة بما يرضي الله عز وجل. أيضا الفم زي ما قلنا الفم مش كامل على اللسان، تكلم عن اللسان باستفاضة بقى، ويعني الأمور اللي قد تؤدي بالإنسان إلى الأكل الحلال ده يعني رأس التقوى. الإنسان يتحرى الحلال ولا يأكل إلا من الحلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وما أكثر الحرام الآن، يعني كثر جدا مسألة الحرام وأكل الحرام والسحر، كثر جدا هذا الأمر. فزي ما قلنا إن بالفم يأكل الإنسان إما حلال فيكون سبب في دخوله الجنة وفي إجابة دعائه، وإما أن يأكل حرام فيكون سبب في دخوله النار والعياذ بالله. يبقى هنا الفم مشتمل زي ما قلنا على اللسان، وحفظ اللسان هو ملاك أمر الدين، وأكل الحلال كما قلنا ورأس التقوى. الإنسان يحفظ لسانه ويأكل حلال وهو كده طائعا لله عز وجل، ويعني يكفي نفسه من الحرام. التقى الحرام الذي يؤدي به إلى جهنم وبئس المصير. والفجر كما قلنا صوم الفجر وحفظه من أعظم مراتب الدين. ليه؟ لأن هذه الشهوة هي أغلب الشهوات على الإنسان، ويعني العقل بيكون في حال سيء جدا حينما تغلب هذه الشهوة، مفيش في تركيز ولا عقل ولا، بيبقى أمر صعب جدا على الإنسان. واللي بيترك الزنا خوفا من الله تعالى مع القدرة عليه وتيسر أسبابه، هذا يصل إلى درجة عالية، درجة الصديقين. الله عز وجل يقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طيب يبقى احنا كده ذكرنا ما يعني ذكر معنا هنا في هذا الحديث، أكثر صديقين يدخلوا أو أكثر حاجتين يدخلوا الناس النار، وأكثر يعني شيئين يدخلوا الجنة. وطبعا علاقة هذا الحديث الباب في مسألة الشاهد منه حسن الخلق. بقد إيه إحنا سبحان الله ذكرت معنا أحاديث كثيرة تتكلم عن حسن الخلق ودرجته العالية. بنذكر بعضينا إن هذا الأمر ليس بهين، وهذا يعني فوز عظيم إن الإنسان يبقى حسن الخلق. يستحق منك المجاهدة والصبر ويعني مجاهدة النفس، وطبعا من حسن خلق حفظ اللسان، لأن اللسان ده يعني وقت الغضب ووقت الخصومة والأمور دي كلها، قد يعني الإنسان ممكن يسيء إساءة كبيرة جدا طبعا بلسانه. فيعني ننتبه مثل هذه الأمور ونحفظ ألسنتنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين هم بفروجهم حافظون، ويعني نتقي الله عز وجل ما استطعنا في هذا الوقت وفي هذه الفتن، نتقي الله قدر استطاعتنا ما استطعنا، نحاول جاهدين أن يعني ننتقي بالتقوى، وكما قلنا حسن الخلق هو أساس في التعامل مع الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فقال البخاري أيضا عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. شوفي بقى يعني صيغة الحديث والأسلوب في الحديث اللي معانا ده، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه. ما بين لحييه اللي هو الفم، اللحيان هما العظمتين اللي في جانب الفم. يبقى اللي بينهم اللسان، وما بين رجلين الفرج. اللي يضمن ان هو يحافظ على لسانه ويحفظ فرجه، النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمن له الجنة. نسأل الله عز وجل ان يعيننا على حفظ ألسنتنا وفروجنا، وان يجعلنا من هؤلاء الذين يعني حفظوا ألسنتهم وفروجهم، وان يجعلنا من اهل الجنة ويرزقنا الجنة بواسع كرمه وفضله سبحانه وتعالى. طيب احنا يا جماعه قلنا امتحاننا ان شاء الله تعالى الامتحان هيكون بتاريخ كام؟ ماشي، عشان متلخبطه بيني وبين امتحان سنه اولى. الامتحان بتاعك بتاريخ ايه؟ 20، ده يبقى الاحد القادم. طيب خير الحمد لله. لينا حصه باذن الله تعالى يوم السبت. انا عايزه قبل الحصه دي ما تيجي ان شاء الله باذن الله تعالى تراجعوا الاحاديث المحاضرات تسمعوها، وتشوفوا بقى لو في حاجه واقفه معاكم، اي سؤال اي تساؤل. خلاص، وهناخد الحديث الاخير ده بقى هنعرفه مع بعض يسوع ان شاء الله يوم السبت. وعامه الاسئله ايه؟ طبعا في احاديث حفظ بتسمعيها، وبعدين تشرحي بقى، يعني في بقى شرح بالمعاني او في سؤال في جزئيه معينه في معنى معين في الحديث. فعشان كده بنقول نسمع المحاضرات بترتيب، محاضرات بسيطه، الاحاديث سهله بفضل الله، منهجكم جميل جدا السنه دي، واكيد يعني معظم عنده خلفيه عن كثير من الاحاديث، بسيطه جدا يعني ان شاء الله. فتحاولوا تسمعوا المحاضرات وتستفيدوا منها، وعشان لو في اي تساؤل احنا قدامنا اهو وقت من هنا ليوم السبت نجاوب مع بعض. فاكرين البحث اللي احنا قلنا عليه، البحث اللي قلنا عليه في مساله كلمه سيدنا محمد او السيده عائشه او ما حاجه زي، لما كلمتكم على النقطه دي و قلت لكم في المساله وايه نجمع بينها وبين ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انه ما فيش حد يقول ربي وربتي ولكن يقول سيدي وسيدتي. طبعا انا قرات اجاباتكم اللي بعت الاجابات، وفي ناس بعت لي على الخاص، جزاهم الله خيرا كل اللي بحث وتعب ودور واكيد استفاد. بس في كثير من الابحاث ناقصه. بمعنى ايه؟ انا عايز الخلاصه من الامر، يعني انتوا جبتوا فتاوى مثلا للشيخ ابن باز، فتاوى للشيخ ابن عثيمين، جمع لاحد العلماء او نحو ذلك، ده كل ده شيء طيب جدا، وده بحث وتعب وفعلا اكيد انتوا جبتوا نتيجه. خلاصه الامر عايز اسمعها منكم دلوقتي، الى اي شيء وصلتم؟ في ناس كاتبه على فكره، يعني في ناس كاتبه اذا يعني خلاصه البحث يعني، ولكن انا يعني بتكلم معاكم دلوقتي عايز اعرف انتوا وصلتوا لايه في هذا الموضوع. الخلاصه نقول ولا ما نقولش؟ طيب سهى بتقول الخلاصه ان كلمه سيد وسيده لا غبار عليها. حد عنده كلام تاني او اضافه؟ وفاء بتقول اضافه اهو، يجوز قول سيد دون الالف، اكيد تقصدي تقولي الالف واللام، قال سيد صح كده؟ نعم مظبوط. ايوه يا فؤاد صح، جزاك الله خير. ها هي السيد لا تجوز، لكن لما اقول سيد او سيده لا شيء فيها. طيب تفتكروا انا ليه اعترضت على كلمه السيده عائشه؟ عايزين بس يا جماعه نرتب الافكار. اولا كلمه السيد لا تجوز ابدا باي حال من الاحوال، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد هو الله. ثانيا كلمه سيد وسيدنا وسيدكم ذكرت في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا الى سيدكم او فلان سيد الاوس او ما نحو ذلك، يعني ذكرت هذه برضه. ولكن هل يعني حد فيكم قرأ او سمع ان احد الصحابه كان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا محمد او سيدنا ابو بكر او سيدنا عمر او نعم يا سيدنا ابو بكر؟ مظبوط كده، ربنا يكرمك خالص. يبقى هذه اللفظه ليست من هدي السلف الصالح، ليست من هدي الصحابه رضي الله عنهم، ولو كان فيها خير لقالوها. ما اقدرش اقول لك ان انت يعني هتأتمي لو قلتيها، لا، ولكن ليست من الهدي، لم يقلها احد، وهم كانوا يجلوا ويحترموا النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منا، ويجلوا الخلفاء الراشدين اكثر منا، فيدل امهات المؤمنين اكثر منا، فرغم ذلك لم يكن احد سيد ولا سيدة تماما. ده اللي انا عايزة اوصل لكم تقاري ده، يعني اوصل لكم معاه او اوصل معاك ليه معلش معذرة. تغيرات علم بننتقل الفاظ ويعني ننطق بما هو يعني اهل لطلبة العلم. انا لما يكون حد من العوام ما اقدرش نقول ان فيها حكم يعني مفرق ما بين حكم شرعي، لانها لم يذكر فيها حكم، لم تذكر اصلا، يعني محدش قال النبي سيدنا فقال له لا ما تقولش، فدي حد قال لتاني سيدنا محمد في سكه فقول ده مكروه. ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم احد قال له سيدنا محمد. بس خلي بالك في عندي احاديث لما يعني جاء احد الناس يكري النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحه فقال لا يستجرنكم الشيطان، انما انا ابن امراه كانت تاكل القبيب بمكه. يبقى اذا الشخص بقى اللي بيبقى عنده غلو، هنتكلم عن العوام دلوقتي، نتكلم عن ناس العوام، الشخص اللي هو بيبقى عنده غلو وممكن يصل به هذا الامر الى يعني تحديث شخص النبي صلى الله عليه وسلم، زي الناس اللي هم جماعه الصوفيه اللي عايشين معانا دلوقتي. هقول لكم مثال بسيط جدا، احنا عندنا كتاب القران في مصر في بيقولوا عليها التواشيش بتاعتهم دي، بتجدي الفاظ وابيات فيها مبالاه لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، لما احس ان الشخص ده ممكن يصل الى المبالاه في يعني حبه للنبي بحيث ان هو يصل بقى لمرحله لا يجوز ان يصل اليها، هنا نوقفه ونقول لا، ما يعني ايه انت كده يعني تجاوزت في هذا الامر. النبي صلى الله عليه وسلم كان من خاف على حد من ان يصل الى هذا يوقفه عند حده عشان ما يدخلش فعلا في باب من ابواب الشرك بالله. ف بالنسبه بقى لطلبه العلم، احنا عايزين يا جماعه ننتقل الفاظ، عشان كده انا وقفتها لما قالت السيده عائشه، انا مش بقول ان هي كده يعني حد هيأثم ولا شيء، ولكن هذه اللفظه ليست من هذه فقط ليس اكثر. يعني طبعا احنا متفقين ان كلمه سيدنا محمد في الصلاه يعني في التشهد لا تجوز، لا يجوز ان حد يقول اللهم صل على سيدنا محمد. اما ان قيلت خارج الصلاة فده اللي احنا بنتكلم عنه، بنقول ان يعني ننتبه للعوام حتى لا ينتهي الامر بهم الى الغلو في حب النبي وفي مدحه، والشيطان بقى يدخل فيصل الامر بهم الى الشرك. وبالنسبة لنا احنا كطلبة علم ننتقي الالفاظ ويعني ننطق بالهدم، بس دي نقطة أنا حبيت أوضحها في هذه المسألة جزانا وإياك يا سيدي. طب نقطة تانية برضه كنت عايز أقول لكم، لما تيجوا تعملوا أبحاث أو تجاوبوا عن سؤال معين يبقى في كده الأمور أو الأفكار مرتبة، مش مجرد نقل الفتوى بعدين نقل الفتوى تاني. طبعا احنا نستعين بفتاوى العلماء وكل شيء، ولكن جميل جدا ان انت تعنوني ترتبي اجابتك كده في عناوين، يعني هذا العالم قال بكذا ودليله كذا وهذا قال بكذا، اذا نستنتج من هذا كذا وكذا، يعني يكون في عندنا بس ايه كطالبات علم اسلوب مرتب ونتيجه نهائيه توضح الى اي شيء وصلتي في هذا الامر. طب بالنسبه للبحث، بالنسبه للامتحان، المنهج اللي وصلكم لو كان فيه شيء معلش معذره يعني شيء قبل كده قلت ده دراسه او لقيته حفظ او العكس، فزي ما قلت لاخواتكم المشرفات ان ده تغيير وهذا هو الذي عليه الايه يعول عليه، يعني اخر شيء ذكر المنهج اللي نزل لكم اخيرا هو ده الاساس، وده اللي هنلتزم بما فيه من حفظ ان كان حفظ او دراسه. ربنا يعينكم يا سيدي، معلش ربنا يعينكم ويصل لكم احوالكم، عايزين همه اعلى من كده، ويعني اتمنى ان ترجعوا لسابق عهدكم، كنتوا في سنه اولى يعني انا شايف ان كنتم احسن التزام في الحضور، ويعني همه اعلى من ذلك، ويعني هقول لكم ايه، تجاوب محاضرات، لا الامور مختلفه شويه، الامور السنه مختلفه. انا لمسه كده، فمش عارفه يعني ده شيء يعني احزنني بجد، يعني لان انتوا مجموعه متميزه اللهم بارك، اتمنى تفضلوا على مستوى اعلى واعلى كمان، نزيد مش نقل. ما خدناش اصلا يا سوا، طب ما حدش قال لي قبل كده، طب خليكي معايا. لا ما فيش يا رشا، احنا عايزين شغل مش عايزين بكاء، عايزين نلمة عالية بس. طب خليك معايا يا سوا، 213 ده رقم الكتاب الاصلي ولا المحقق؟ معلش لو تذكريني بس بدايته يا حبيبي. باب ايه؟ لا ازاي 213 ده نعم بس انا متوفي. يبقى الرقم ده مش برقم الكتاب الاصلي. حديث جابر، انا عندي هنا رقم 213، حديث جابر قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. ده ما خدناهوش؟ يا بنات بس انا فاكره ان احنا شرحناه. لا شرحناه يا جماعه، لما كلمنا ان هو سال النبي وانا من بين جبلين فاعطاه فاتى اقاما فقال اسلم ومؤمن ان محمدا لا يرجع فانا لا اخاف الحق. خدناه خدناه يا سوء، افتكري كويس. طب مين بيقول خدناه؟ يعني سوء تقول لا. طب مين سمع شرح الحديث ده؟ طب نرجع للمحاضرات، هي الفيصل المحاضرات هي تحصل ما بيننا. رجعي قبل المحاضرة للمحاضرة وشوفي احنا خدناه درس فرض نفسي ولا لا.